اعذروني نقرأ شيئا يسيرا من منظومة ابن أبي كف لحاجة إلى الانصراف. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، تبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال صاحب النظم ابن أبي كف رحمه الله: وقول صحبه والاستحسان، وهو اقتفاء ما له رجحان، وقيل بل هو دليل ينقذف في نفس من بالاجتهاد متصف، ولكن التعبير منه يقصر عنه فلا يعلم كيف يخبر. نبه إلى خطأ موجود في الأصل أو موجود في الشراح كما شرح الولاتي اللي اعتنى به بعض إخواننا جزاهم الله خيرا، ففيه ولكن التعبير دير عنه يقصر، هي منه يعني، ولكن التعبير منه يقصر عنه، منه أي من المجتهد، وعنه الضمير عن الاستحسان، ولكن التعبير منه أي من المجتهد يقصر عنه أي عن الاستحسان، فلا يعرفه، لا يقدر على تعريفه، فلا يعلم كيف يخبر. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا في هذه الأبيات الثلاثة أصلين من أصول مذهب مالك رحمه الله تعالى، هما قول الصحابي والاستحسان. المراد بقول الصحابي الرأي الصادر عنه عن اجتهاد، لا يختلف الأمر إن كان قولا أو فعلا، ولا فرق بين الصحابي أن يكون إماما أو مفتيا أو حاكما، ويخرج ما ذكره الصحابي مما لا مجال للرأي فيه، فإن هذا له حكم الرفع. وقد ذكر بعض المالكية أن قول الصحابي الذي هو أصل من أصول مالك رحمه الله يشترط فيه أن يكون قد انتشر ولم يعرف له مخالف، اشترط فيه أن يكون قد انتشر ولم يعرف له مخالف. قد نقل هذا القيد الباجي رحمه الله تعالى في كتابه المنهاج في ترتيب الحجاج، وهذا الذي ذكروه من كون مالك إنما يعتمد قول الصحابي إذا انتشر ولم يعرف له مخالف، ربما دخل فيما سبق من أقسام الإجماع، وهو الإجماع سكوتي، فلا حاجة إلى إدراجه في قول الصحابي. وإن كان بعض أهل العلم الشنقيطي رحمه الله قال لا، هذا يختلف عن الإجماع السكوتي، لأن الإجماع السكوتي يشترط فيه أن يمضي وقت على ظهور القول أو الفعل، يعني تمضي مدة يعني، ثم بعد ذلك يسكت الناس عن هذا الفعل فيصير إجماعا سكوتيا. نعم، ومعنى كون قول الصحابي حجة أنه يجب أن يتبعه من جاء من التابعين وغيرهم، فهو حجة على التابعين وغيرهم لا على صحابي مثله، لا يكون حجة على صحابي مثله، وإنما يكون حجة على من بعد الصحابة، ولا يجوز مخالفته بناء على هذا. أما الصحابي مثله فلا يجب عليه ذلك، ولا يعتبر ذلك حجة عليه. لكن والله أعلم، والله أعلم، ينبغي أن يستثنى من ذلك الصحابي الحاكم. فإذا كان الصحابي حاكما وأصدر قولا، فإن الصحابة الآخرين كما مثلا جرى كما يفهمه بعض أهل العلم في مسألة الطلاق الثلاث في كلمة واحد، فإن الذي أمضاه إنما هو عمر بن الخطاب كما في صحيح مسلم، فهو الذي أمضى هذا الطلاق وقال إن الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فماذا لو أمضيناه عليهم فامضوا عليه. الصحابي قوله ليس حجة على صحابي آخر ما لم يكن الله أعلم حاكما، فإن كان حاكما فإن قوله ينبغي أن يسلم له، لأن الحاكم المسلم يطاع في المعروف، لكن المعروف الذي يطاع فيه الحاكم المسلم أمران، أمر منصوص في الكتاب أو في السنة أو في غيرهما من الأدلة، وهذا يشترك في لزوم الطاعة فيه الحاكم والعالم والعامي، ويختص الحاكم يطاع في أمر آخر وهو الأمور الاجتهادية في المصالح العامة التي لا تخرج عن مقاصد الشريعة وأصولها فيطاع فيها، وهذه يطاع فيها الحاكم فقط عند قول عند بعض أهل العلم كالطبري وغيره، وعند بعضهم يطاع فيها العالم. الحقيقة العالم يطاع، يعني العالم عالم خير من العامي، ولكن يلتقي مع العامي في أن العالم إنما يطاع فيما يطاع فيه الله نصا، أما ما فيه اجتهاد فهذا أمر آخر. واضح كيف؟ إذن قصدي من هذا أن قولنا بأن الصحابي قول الصحابي ليس حجة على الصحابي مثل هذا فيه شيء، وأنه قد يكون خلاف ذلك. كثير من المسائل مثلا أفتى فيها عمر أو قال بها عمر باعتباره حاكما وغيرها، ومع ذلك سلم له الصحابي. من قال بالأذان الثاني تاع الجمعة؟ طلق غيرها، أمهات الأولاد. إذن هذه الله أعلم مسألة ينبغي أن تضاف إلى هذه القضية، وهي أن قولنا بأن قول الصحابي ليس حجة على صحابي آخر يعني فيه تفصيل. صاحب المراقي رحمه الله تعالى ذكر قول الصحابي من جملة أصول مالك رحمه الله، فقال علي الرحمن رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خلا. رأي الصحابي يقول رأي، مش إذا كان نقل لك حديث خلاص، إذا نقل لك حديثا مرفوعا أو ذكر لك شيئا مما لا يقال بالرأي هذا ليس رأي. رأي الصحابي على الأصحاب لا يكون حجة بوفق من خالى، يعني باتفاق العلم في غيره. إذن هناك تفصيل في قول الصحابي في غيره، يعني في غير ماذا؟ في غير الصحابي مثله، في غير الصحابي، وقد علمتم ما في الصحابي من تفصيل. في غيره ثالثها إن انتشر. في غير الصحابي، قول الصحابي بالنسبة لغير الصحابي فيه ثلاثة أقوال. القول أحدها أو الثالث إن انتشر، معنى إن انتشر وما مخالف له قط ظهر ولم يظهر له من الصحابة مخالف، فها هنا يكون حجة، لكن هذا في الحقيقة يكون يدخل في الإجماع سكوتي. ولهذا إذن بناء على قول صاحب المراقي هذا في قول الصحابي ثلاث يعني اتجاهات. الأول أنه حجة مطلقا في على غير الصحابي المجتهد، على غير الصحابي المسلم. هذا اللون، أنه ليس بحجة مطلقا، لأنه قول، قول مجتهد من الأمة، فلا يكون حجة على مجتهد آخر، وكل من هذين القولين مروي عن مالك. القول الثالث أنه إن اشتهر ولم يظهر له مخالف كان في، كان حجة، وهو مروي عن مالك. فلمالك في هذه المسألة كم رواية؟ ثلاث روايات. لكن من تتبع موطأه والله أعلم لا بد أن يصل إلى أنه لم يكن يشترط في قول الصحابي أن يكون قد اشتهر ولم يظهر له مخالف، هذا ما أحسب هذا. وأيضا يستبعد أن يكون مما استقر عليه مذهبه أنه لا يقول بقول الصحابي، والحال أن موطأه ماله مفعم ومملوء بأقوال الصحابة في بعض المسائل، وبعض المسائل ما فيهاش حديث مرفوع إلا قول الصحابي أو فعله. نعم. مالك رحمه الله يرى بأن، يعني ما ما الحكم إذا اختلف الصحابة، إذا اختلف الصحابة، الصحابة وردت عنهم أقوال مختلفة. بعض أهل العلم يرى بأن الصحابة إذا قالوا بأقوال مختلفة أن العالم يكون مخير، يكون مخير يأخذ بأيها شاء. مالك كان على خلاف هذا، لم يكن يرى التخيير في حال اختلاف الصحابة، فمذهبه أنه متى اختلف الصحابة ماذا عن العالم تعين عليه ترجيح قول بعضهم على بعض بمرجح. بخلاف أحمد رحمه الله نقل عنه، نقل عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم أنه كان يرى التخيير حتى يوافق يعني جميع أقوالهم. أما مذهب مالك رحمه الله فإنه لم يكن يرى التخير. قال أشهب: سئل مالك عن اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: خطأ وصواب. عن من قال هذا؟ لكن الخطأ مرفوع، يعني لا يؤاخذ به المجتهد، خطأ وصواب، فلم يكن يقلد أي صحابي، يعني يجتهد. قال: خطأ وصواب. وقال ابن القاسم: سمعت الليث ومالكا، ليث ومالك يقولان: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما هو خطأ وصواب. وفي رواية له: فعليك بالاجتهاد. وفي رواية عن أشهب: لا والله حتى يصيب الحق، وما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابين جميعا. هذا قول مالك. فمالك إذن على مذهب المخطئة، كان الأصوليون يقولون بأن هناك المخطئة وهناك المصوبة. المصوبة يرون كل مجتهد مصيب، والمخطئ يقول لك مخطئ، بصح متفقون على أن اللي سماه مخطئ وسماه مصيب يعني هو مصيب عنده. خاطر الإنسان إذا لم يكن مصيبا في اعتقاده وباغي غير يقول كلام باغي يرضي به الآخرين ولا غير باغي يتبع الآخرين، هذا راه آثم. لكن إذا كان هذا هو الذي أوصله إليه اجتهاده فهو مخطئ مأجور أجرا واحدا. لهذا مالك حسب قوله هذا هو يرى بأنه ما كل مجتهد مصيبا، صح لا يعني أنه آثم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم وأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. إذن فمذهبه، فمالك رحمه الله على مذهب المخطئة في مقابل مذهب المصوبة على اصطلاح أهل الفن. فهذا عن ماذا؟ هذا عن قول الصحابي. هناك أمر ذكره صاحب المراقي وهو هام، يعني ما موقف الإنسان من أقوال الصحابة؟ بعضهم يقول مثلا بأن أقوال الصحابة لم تضبط ولم تجمع ولم يهتم بها كما ينبغي، كما اهتم بأقوال الأئمة. أشوف هذا مالكي ومع ذلك وش يقول؟ ويقتدي من عم بالمجتهدي منهم لدى تحقق المعتمد. يجوز للعامي أن يقتدي بالمجتهد من الصحابة لدى تحقق المعتمد، يعني ما هوش مطالب فقط بالأخذ، ربما هذا اللي موجود في المراقي يستغرب منه بعض من لم يطلع على ما في المراقي، هو أنه يجوز للعامي أن يتبع قول الصحابي إذا تحقق من كونه قوله. والحق أن أقوال الصحابة يعني ضبطت ربما أكثر من أقوال الأئمة رحمهم الله، لأنك أنت لما تجي المدونة شا تلقى المدونة فيه؟ ابن القاسم رحمه الله يسأل مالكا ويجيبه مالك، لكن لما تجي أقوال الصحابة مثلا تلقى فيها مثلا تروح المصنف عبد الرزاق موسوعة، تروح المصنف ابن أبي شيبة، وتروح الموطأ الإمام مالك، تلقى أقوال الصحابة يعني منقولة بأسانيدها، قد يكون فيها الأسانيد الضعيفة والأسانيد الصحيحة وما دونها، لكنها أيضا موثقة. ولذلك الأخذ العامي بأقوال بطبيعة الحال بواسطة يعني إذا كان قادرا على هذا الأخذ. لهذا قال رحمه الله ويقتدي من عم بالمجتهدين منهم لدى تحقق المعتمد. نكتفي بهذا القدر، والحصة المقبلة إن شاء الله نقرأ والاستحسان. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. السلام عليكم ورحمة الله.